والآخر أن هذا العلم مشتمل على مسائل من جنس ما سماه شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي إنها مسائل فيها الجمر تحت الرمان، إنها مسائل فيها الجمر تحت الرمان. فمنه جملة من المسائل بنيت على مقالات اعتقادية فاسدة مخالفة لأهل السنة والجماعة، فلا يتهيأ فهمها إلا بفهم عقيدة أهل السنة والجماعة أولا، ثم فهم موارد أقوال المخالفين ثانيا. فإذا حصلت هذه الحال صار النظر الأصولي متكاملا لا يفرق فيه بين الحق والباطل، ويترشح حينئذ للفصل فيه بين الحق والباطل دون هجوم بتزييف شيء لمجرد وجود معنى باطل. فإن الذي ذكرناه مما سبق من الخطاب والاقتضاء والاستدعاء وصيغ الأمر، إذا وجد أحد يتفطن لتلك الدقائق فربما هجمت عليه نفسه بالعجب فزيف تلك المعارف، ولم يرعى كون تلك الألفاظ مما جرى استعماله في الكتاب أو السنة أو في كلام السلف أو في كلام المصنفين من أهل السنة في أصول الفقه. فالفصل بين تلك المعاني الحقة والباطلة يستدعي تزييف الباطل والإبقاء على الحق وإذكاء جدوى فهم علم أصول الفقه فهما صحيحا كما ينبغي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.